فالهمزة خصصة بإجزائها نعم بقوله طه بدل طاء الأرض لقدميك يا محمد. وفي طاء أقوال أخرى ضعيفة، القول بأنه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، والقول بأن الطاء من الطهارة والهاء من الهداية، كأن الله تعالى يقول يا طاهرا من الذنوب يا هادي الخلق إلى علام الغيوب، وغير ذلك من الأقوال الضعيفة. والصواب إن شاء الله في الآيات وما قدرنا به، ودل عليه القرآن في مواضع أخرى. طه إذا طه علينا أن نفهم أول ما نقرأها أنها مثل ألف لام ميم، وليس الرافضة تقرأ طه تقول صلى الله عليه وسلم. نعم طه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اسمه، لكن طه ليست من أسمائه عليه الصلاة والسلام. فهي نعم قوله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني لتتعب لخوف تأسفك عليهم وعلى كفرهم وتحسرك على أن يؤمنوا. والسخاء هنا بمعنى التعب. ومنه المثل أسقى من رائض مهرم، أسقى من رائض مهرم إلا تذكرة لمن يخشى، أي تذكيرا له، يعني ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب لتبليغه، ولكن أنزلنا القرآن تذكرة لمن في قلبه خشية ورفقة يتأثر بالإنذار. والخط أنه ما عليك إلا أن تبلغ وتذكر، هذا هو واجبك أن تبلغ وتذكر، ولم يكتب عليك أن يؤمنوا لا محالة، ليس من مسؤوليتك انقياد القلوب هذا الحق، لكن عليك انقياد هذا الحق والتذكير. وقد صرفت السنة الإلهية في خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم في مواضع من التنزيل أن ينهاه عن الحزن عليهم وضيق الصدر بهم، كقوله تعالى فلا يكن في صدرك حرج منه، وقوله فلعلك باكا ونفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني أبلغ التصوير لمدى سبق في النبي صلى الله عليه وسلم على قومه، فصوره لمن يعني يفارق أحب الناس إليه ثم هم يعني ينصرفون عنه ويرجعون، وإلى به هو كرب يلاحقهم ويمشي خلفهم أسفا على فراقهم وذهابهم عنه، حتى كان يعني يقتل نفسه من الأرض والحزن والحسرة والتأسف لفراقهم. فلذلك يقول تعالى هنا فلعلك باشع نفسك، يعني لعلك مهلك نفسك على اثارهم، كانه يتقطعهم ويحرص على ان يعني يكتبوا على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. سال الله سبحانه وتعالى ان يقول لو ترافق لنفسك تكادوا تقتل نفسك تكاد نموت من شده السفقه عليهم صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. هذه الايه من هذا الباب ايضا ما انزلنا عليك القران لتشقى، هون عليك ما أنزلنا عليك القرآن حتى تبقى وتتألم وتحزن هذا الحزن لنزوله من الإيمان، ولكن ذكر فقط وأنجز. وفي ذلك كله من تكريم الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن العناية به والرأفة ما لا يخفى. يقول العلامة السنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيرها ما أنزلنا عليك القرآن لتبقى فيها وجهان من التفسير وكلاهما يسهل له القرآن. الأول أن معنى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي لتتعالى التعب الشديد بخوف تأسفك عليهم وعلى كفرهم وتحسرك على أن يؤمنوا. وهذا الوجه جاء بنحوه آيات كثيرة كقوله فلا تنس بنفسك عليهم حسرة، وقوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وقوله فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. الوجه الثاني في تفسير هذه الآية أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالليل حتى تورمت قدماك، فأنزل الله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي لتلهك نفسك بالعبادة وتلهكها المشقة الفادحة، وما بعثناك إلا بالحنيفية السمحة. وهذا الوجه تدل له ظواهر آيات من كتاب الله كقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ويفهم يعني إن كان المنطوق هو نفي الشقاء أو إرادة الشقاء بنزول القرآن فالمفهوم إرادة إيه؟ السعادة. السعادة. فلذلك قال الشافعي ويفهم من قوله لتشقى أنه أنزله عليه ليسعد صلى الله عليه وسلم. كما يدل له الحديث الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه في الدين. وقد روى الطبراني عن ثعلبة بن الحكم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يقول للعلماء يوم القيامه: اني لم اجعل علمي وحكمتي فيكم الا وانا اريد ان اغفر لكم على ما كان منكم ولا ابالي. وقال ابن كثير ان اسناده جيد. ويثبت معنى الآية على هذا القول الأخير قوله تعالى: فقرأوا ما تيسر منه. حتى الظروف المحيطة تقرأ فقرأوا ما تيسر منه. وأصل السقاء في لغة العرب العناء والتعب. ومنه قول أبي الطيب: ذو العقل يسقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في السقاوة يلعب. فالسقاء هنا كان العناء والتعب. ومنه قوله تعالى: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. يريد بذلك العناء والتعب في دار الدنيا. إلا تذكرة لمن يخشى. إلا تذكرة لمن يخشى. من يعرف تذكرة؟ نعم. تذكرة مفعول لأجله. يقول أظهر الأقوال فيه أنه مفعول لأجله. أي ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة، أي لأجل التذكرة لمن يخشى الله ويخاف عقابه. والتذكرة هي الموعظة التي دليلها الخلوق، فتمتثل أمر الله وتجتنب نهيه. وخص بالتذكرة من يخشى دون غيرهم. صيغة الأمر معناها الخبر. قال أبو حيان في البحر المحيط: فليلقي أمر معناه الخبر. وجاء صيغة الأمر مبالغة، إذ الأمر أقطع الأفعال وأوجبها. الوجه الثاني أن صيغة الأمر في قوله فليلقي أريد بها الأمر الكوني القدري، كقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. فالبحر لا بد أن يلقيه بالساحل، لأن الله أمره بذلك كونا وقدرا. وما ذكره جل وعلا في هذه الآيات أو ضحوا في غير هذا المولى كقوله في القصص: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في الجنب ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليه وجاعلوه من المرسلين. ولا شك أن هذه الآية من أعظم آيات البلاغة في القرآن الكريم، كما الربيع صلى الله عليه وسلم في سورة القصص. فالتقط آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ليكون لهم عدوا وحزنا. ما هذه اللام؟ لام العاقلة، لام العاقلة. وقد بين تعالى شدة جزع أمه عليه لما ألقته في البحر وألقاه اليم بالساحل، وأخذه عدوه فرعون بقوله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتجدي به لولا أن ربطني على قلبها لتكون من المؤمنين. من يقول لنا ما معنى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا؟ وأصبح فؤاد موسى فارغا إلا من محبة موسى، إلا من محبة موسى. ولذلك يقولون في تعريف الآية إيه؟ حركة قلب فارغ، حركة قلب فارغ. القول هنا: وأصبح فؤاد موسى فارغا من كل شيء إلا من محبة موسى عليه السلام. ومن شدة انتهاء قلب هذه المحبة والسبب عليه كادت تنطق بهذا السر إن كادت لتبدي به من شدة ولا يعني وجدها، فإن كانت تبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لكي تكون من المؤمنين. طيب ما يعرف يأخذه عدو لي يأخذه؟ نعم هذا وجه هذا الجواب طلب مكذوب، لأنه في الجواب أخر الذي هو إيه؟ فليلقي يمه بالساحل يأخذه عدو لي. لأن هنا هذا قلنا إن معناه من الأمر الكوني، فالأمر واضح. أما إذا قلنا إن الإنسان بالساحل بعد الخبر فالجزم مراعاة لصيغة النص وليس للعمل، الصيغة للتنازل الأمر. والعلم عند الله تعالى. يقول السنكري رحمه الله تعالى: وذكر في قصتها أو ذكر في قصتها أنها خضعت له التابوت وضربته بالقاف وهو الذئب لأن يتخرج منه الماء إلى موسى في داخل التابوت، وأخذته قبلا محلولا. وقيل إن التابوت المذكور من فجر الجمعين، وأن الذي نذره لها هو مؤمن آل فرعون واسمه حزبيل.

آلية أن تقيم عندها فترجعه فأبت عليها قالت عليها فيما انزلت الخط وترجع طبعا ومع ذلك هي تأخذ أجرا على ذلك فسألتها أن تكون معها أو تقيم عندها فترجعه فأبت عليها وقالت إن لي بعلا وأولادا ولا أقدر على المقام عندك ولكن إن أحببت أن أرجعه في بيتي فعلت فجاءتها امرأة فرعون إلى ذلك وأجرت عليها النفقة والسلاح والكساوي والإحسان الجزيل فرجعت أم موسى بولدها قد أقدرها الله بعد قولها أن بعز وجاه ورزق دار هيا قول تعالى في الآية الخطر ولتعلم أن وعد الله حق وعد الله المذكور في قوله ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين والمذكورون والمؤرخون يقولون إن أخت موسى المذكورة اسمها مريم قوله كي تقر عينها إن قلنا إن كي حرف مصدري فاللام محذوف يعني لكي تقر وإن قلنا إنها فاعلية فالفعل منصوب بأن مضمرة تقر عينها قيل أصله بما القرار لأن ما يحبه الإنسان تسكن عينه عليه ولا تنظر إلى غيره فقرة عين من إيه عند العين إذا رأته تسكن وتسكت عليه ولا تتحول إلى غيره من شدة السرور به وقيل أصله من الخرف من الخرف يعني إن كان أصله من الحرام كما في قوله وقرن في بيوت الكل فتلطف في السكون بمعنى أن العين إذا رأته في شدة السرور بها تسكن وتستقر عليه ولا تتحول إلى غيره أو إذا قلنا إن قرة العين يعني أو تقر عينها مأخوذ من القر فالقر هو البرد البرد تقول العرب جوم قر أي لا ومنه قول امرئ الخير سمين بن مر وأسرعها وكندة حوله جميعا تضروا إذا ركبوا الخيل واستلأموا أحرقت الأرض واليوم قر يعني واليوم إيه بارد ومنه ايضا قول حاتم الطريق الجواز او فان الليل ليل قر والريح يا واحد ريح قر فالقر يعني هي الايه البارد طب لماذا بارد وجاد لانهم يقولون ان يعني ان البكاء الذي ينسى عن الفرحه يكون ايه الدموع تكون فارده والبكاء الذي يصدر عن الحزن ان يكون ساخنا وعلى هذا القول فقرة العين من برجها لأن عين المسرور باردة ودمع البكاء من السرور بارد جدا بخلاف عين المحزون فإنها حارة ودمع البكاء من الحزن حار جدا ومن أمثال العرب أحر من دمع المقلاة وهي التي لا يعيش لها ولد أحر من دمع المقلاة وهي المرأة التي لا يعيش لها ولد فيستفتح حزنها لموت أولادها فتتشدى حرارة دمعها بذلك هذا فيما يتعلق بقوله تبارك وتعالى تقر كي تقر عينها ولا تحزن قال القاسمي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الايه استمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يدخله اي يضمن حضارته ورضاعته فقبلوا قولها وذلك لانه لما استقر عند ال فرعون عرضوا عليه المضاجع أباها لما قال تعالى وحرمنا عليه المضاجع فجاءت أخته فقالت هل أدلكم على أهل بيت يأكلونه لكم وهم له ناصحون فجاءت لأمه كما قال فرجعناك إلى أمك أي مع كونك بيد عدو أي تفر عينها أي برؤيتك ولا تحزن أي بفراقك فهذه منن زائدة على النجاة من الخسر ثم أشار إلى ما من عليه بالنجاة من الخسر الذي لا يدفع بتنجيه بقوله وقتلت نفسا اي من ال فرعون وهو القصي الذي استغاثه عليه الاسرائيلي اذ وكذه موسى فقضى عليه اي صرف موسى للقصاص فانت حزنت ان يعني يفرق عليك القصاص طبعا موسى ما قبض القصر وانما ان موسى كان شديد القوه كان شديد القوه فهو ركزه ليدفعه حيث بهذه الوجهه تقتل ابدا من شده قوته عليه السلام لأن كما تعلمون الأنبياء يكونون في أجمل صورة في كل شيء خلقا وخلقا ونسبا وصورة وقوة في البدن وجمالا في الصورة وحسب كل هذه الأشياء الصفات الشخصية والخلقية الأنبياء يكون حكم نجاته. وقد روي أن النبي عليه السلام أراد رجل مفارقة لما دعا إلى الإسلام قال إن صرعتني أسلم، وكان من أقوى المصارعين العرب، فصارعه فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. وبالحديث أيضا قلنا إذا اشتد الفأس وحمي الوطيد لا يكون أحد أقرب إلينا من رسول الله، استحينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة لكنهم أشجع جدا عن الإطلاق، ومع ذلك يقولون إن كنا في حالة الجهاد والامتحان المسلح مع الأعداء، إذا اشتد الفأس وحمي الوطيد اتخذنا برسول الله صلى الله عليه وسلم يشتريون خلف النبي عليه الصلاة والسلام يحتمون به، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه صلى الله عليه وسلم. فنجيناك من الغرق أي غرق الخصر لأن صرفنا عنك ما تخشاه يعني من الخصار، وذلك أنه عليه السلام فر من آل فرعون حتى ورث ماء مدين، وقال له ذلك الرجل الصالح لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فنجيناك من الغرق وفتناك فتونا أي ابتليناك ابتلاء، على أن الفتون مصدر كالسكون أو فتونا، قلنا يعني الفتون هي إلا كل مصدر أو كل جمع فتن جمع فتنة، يعني معناها فتونا يعني ضروبا من الفتن جمع فتنة، أي فجعلنا لك حرجا ومخرجا منها وهو إجمال لما سبق ذكره. فلبثت سنين في أهل مدين أي معذب الجانب مكفي المؤونة في عسرة أتقى رجل منهم وأصلحهم وهو نبيهم عليه السلام، إن لم يثبت حقيقة أن هذا الرجل الصالح هو صالح عليه السلام لم يثبت هذا. ثم جئت على قدر يا موسى أي بعد أن قضيت الأجل المطلوب بينك وبين سعيد من الإدارة، جئت لأهلك على وقت ما سبق في قضائي وقدري أن أكلمك وأستنبئك في وقت بعينه قد وقفته لذلك، فما جئت إلا على ذلك القدر غير متقدم ولا متأخر، فالأمر له تعالى وهو المسير عباده وخلقه فيما يشاء. قال أبو سعود وقوله تعالى يا موسى ثم جئت على قدري يا موسى تشريف له عليه الصلاة والسلام وتنبيه على انتهاء الحكاية التي هي تفصيل المرة الأخرى التي وقعت قبل المرة المحكية أولا. واصطنعت في نفسي تذكير لقوله تعالى وأنا اخترتك، وتمهيد لإرسالي عليه السلام إلى فرعون مؤجدا بأخيه، والاصطناع ابتعال من الصنع صنع عن الطبيعة، يقال صنع الأمير فلانا لنفسه أي جعله محلا لإكرامه اختياره وتقريبه منه بجعله من خواص نفسه وندمائه يعني وزلتائه، فجعله نبيا مكرما كريما كريما منعما عليه بجلائل النعم. نلاحظ هنا العدول عن نون العربة، يعني في قوله تعالى وفتناك فتونا هنا بدون العربة فتناك، أما هنا فقال واصطنعتك لنفسي فعدا عن نون العربة الواقعة في قوله تعالى وفتناك ونظريه السالحين فرجعناك إلى أهلك وحرمنا عليه المرابع، عدل عن نون العربة تمهيد لإفراد لفظ النفس، لأن هنا في قول الآن وحرفنا فرجعناك وتجناك، هل ترضى أن يكون وقت صنعناك لأنفسنا؟ فتجمع كلمة أريد بذلك هنا العدول عن دون العظمة إلى قولي وقت صنعته، لماذا؟ لأن حينئذ سيكون لنفسي طبعا لأنفسنا لا يمكن أن مع الله أن يجمع ذلك في حق الله، فجاء شيء واصطنعك، هل هذا يمكن أن يكون كلام بالحق؟ هلك المسلمون واصطنعتك لنفسي وصنعتك لنفسي أي نعم. تقول والعدول عن نور العظمة الواسعة لقوله تعالى وقف الناس ونظريه السابقين تمهيد لإفراط لفظ النفس اللائق بالمقام، فإنه أدخل في تحديث معنى الاصطناع والاستخلاص واصطنعت لنفسي. ثم ذكر ما هو المقصود بالاصطناع لقوله سبحانه وتعالى اذهب أنت وأخوك بآياتي أي بمعجزاتي كالعطاء وبياض يدي وحل العقدة مع ما استظهره على يدك، ولا تنيا في ذكري أي لا تكثر ولا تقصر في ذكري بما يليق بي من النعوت الجليلة عند تبليغ رسالتي والدعاء إلي. قال التوفيقي رحمه الله تعالى وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وقد مات فطورا. لم يبين هنا جل وعلا في هذه الآية الكريمة سبب قتله لهذه النفس ولا لمن هي، ولم يبين السبب الذي يجتاب به من ذلك الغم ولا الفتور الذي فتنه، ولكنه بين في سورة القصص خبر القتيل المذكور في قوله تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوجده موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وأشار إلى القتيل المذكور في قوله قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوك، وهو المراد بالذنب في قوله تعالى عن موسى: فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوك، وهو مراد فرعون بقوله لموسى فيما ذكره الله عنه: وفعلت فعلتك التي فعلت، فعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. يعني شيء عجيب، موسى كمان فرعون بيكفر، وبيكفر من؟ موسى عليه السلام، لذلك رد عليه قال له: فعلت غريبا وأنا من الضالين. وقد أشار تعالى في القصص أيضا إلى رجل موسى وإلى السبب الذي أنجاه الله به منه في قوله: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، إلى قوله قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وقوله تعالى وفتناك فتونا، قال بعض أهل العلم الفتون مصدر، وربما جاء مصدر الثلاثي المتعدي على فعول، وقال بعضهم هو جمع فتنة، وقال الزمخشري في الكتاب فتونا يجوز أن يكون مصدرا على فعول في المتعدي كالثبور والشكور والكفور، وجمع فتن أو فتنة، فتون قد تكون جمع فتن أو جمع فتنة، على ترك الاعتداد بتاء التأنيث كحدود وبذور في حجة وبذرة، أي فتناك هروبا من الفتن، وفتناك فتونا أنواع من الفتن. وقد جاء في تفسير الفتون المذكور حديث معروف عند أهل العلم بحديث الفتون، أخرجه النسائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وساقه ابن كثير في تفسيره عن النسائي بسنده، وهو حديث طويل يقتضي أن الفتون يشمل كل ما جرى على موسى من المحن من فرعون في صغره وكبره، حديث الفتون حديث مشهور، الفتون كل ما جرى على موسى عليه السلام من المحن في صغره وكبره، الخوف عليه من الذبح وهو طريق عليه فتنة، ومن أجل ذلك ألقي في التابوت وقذف في اليم فألقاه اليم في الساحل، وكخوفه وهو كبير من أن يقتله فرعون في القسطين الذي قتله. وعلى هذا فالآيات التي ذكرت فيها تلك المحن مبينة للفتون على تفسير ابن عباس الفتون المذكور. وقال ابن كثير رحمه الله بعد أن ساق حديث الفتون بطوله هكذا رواه النسائي في السنن الكبرى، وأخرجه أبو يعقوب بن جرير والرأي حاكم في تفسيرهما كلهم من حديث يزيد بن هارون به، وهو موقوف من كلام ابن عباس وليس فيه مرفوع إلا قليل منه، وبأنه تلقاه ابن عباس رضي الله عنه مما أبيح نقله من الإسرائيليين عن كعب الأحبار أو غيره والله أعلم. وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المصري يقول ذلك أيضا. ثم قال تعالى: فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. السنين التي لبثها في مدين هي المذكورة في قوله تعالى قال إني أريد أن أمتحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا لا من عندي. وقد يقول قد قدمنا أنه أتم العشر، وبينا دليل ذلك من السنة، وبه تعلم أن الأجل في قوله فلما قضى موسى الأجل أنه عشر سنين لا ثمان. وقال بعض أهل العلم لبث موسى في مدين ثمانية وعشرين سنة، عشر منها مصر ابن الصخر، وثمان عشرة أقاماه هو اختيارا والله تعالى أعلم. وأثر الأقوال في قوله تعالى ثم جئت على قدر يا موسى، أي جئت على القدر الذي قدرته وسبق في علمي أنك تجيء فيه فلم تتأخر عنه ولم تتقدم، كما قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال وكل شيء عنده بمقدار، وقال وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال جرير يمدح عمر بن عبد العزيز نال الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدره. اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا الى فرعون انه طغى. المراد بالايات في قوله تعالى هي اياتي التسع المذكوره في قوله تعالى ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات. وقوله وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع ايات. والايات التسع المذكوره هي العصا واليد البيضاء الى اخرها. انه طغى اصل الطغيان مجاوزه الحد، ومنه انا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه. وقد بين تعالى شده طغيان فرعون ومجاوزته للحد بقوله تعالى ومجاوزته حتى بقوله تعالى فقال انا ربكم الاعلى، وقوله عنه ما علمت لكم من اله غيري، وقوله عنه ايضا لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. اذهب انت واخوك باياتي ولا ثانيا في ذكري. ولا ثانيا مضارع ونيا يلي على حد قول ابن مالك في الخلاصه. المهم يقول والوني او الونى في اللغه الضعف والفتور والجلال والاعياء. وقال العجاج فما ونى محمد مذ ان غفر له الاله ما مضى وما غضب، يعني ما كفر وما سعيا. فاذا القول ولا ثانيا في ذكري اي لا تضعف ولا تكثر في ذكري. وقد حكم الله على من يذكره في جميع حالته بقوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وامر بذكر الله عند لقاء العدو بقوله اذا لقيتم فئه فاسجدوا واذكروا الله كثيرا. وقال ابن كثير رحمه الله والمراد انهما لا يذكران في ذكر الله في حال مواجهه فرعون، يكون ذكر الله عونا لهما عليه وقوه لهما وسلطانا كافرا له، كما جاء في الحديث ان عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو مناجز قرنه، يعني هو يلاقي او يقاتل قرنه قصرا. وقال بعض اهل العلم ولا ثانيا في ذكري لا تزال في ذكري، واستشهد لذلك بقول الكرحى كان القدور الراسيات امامهم غذاء بنوها لا ثاني ابدا تغلي، اي لا تزال تغلي. فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. هذا ايضا من خطاب الله تبارك وتعالى لموسى وهارون، ويستدل في هذا الخطاب في سوره ضحى الى قوله تبارك وتعالى اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قوله تعالى اذهبا الى فرعون انه طغى، فسرنا وقرات لنفسي اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، يعني يخشى عقاب. فان تلين القول مما يكسر دوره عناد العتاة ويلين عريكة الطغاة. وقد بين ذلك في قوله تعالى فقل هل لك الى ان تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، يعني هذا من مراحل ترقص موسى بفرعون، هل لك إلى أن تزكى، ترقص العبارة هل لك، ثم لم يقل تعالى كي أزكيك، وإنما قال نسب التزكية إلى نفسه هو إلى أن تزكى، وفعل غير تستطيع أنت، وأهديك إلى ربك فتخشى. وبمثل ذلك أمر نبينا صلوات الله عليه في قوله تعالى ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. والظاهر في قوله تبارك وتعالى فقول له قول لدينا لعله يتذكر او يخشى، ظاهر ان الرجاء في لعله انما هو منهما لا من الله، فانه لا يصح منه. ولذا قال القاضي اي باشر الامر على رجائكما وطمعكما انه يذنب ولا يخيب سعيكما، فان الراجي مجتهد والآجز متكلف. والفائده في ارسالهما والمبالغه عليهما في الاجتهاد مع علمه تعالى انه لا يؤمن الزام الحجه وقطع المعذره واظهار ما حدث في تضاعيف ذلك من الايات. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى تقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، امر الله جل وعلا نبيه موسى وهارون عليهما السلام أن يكون لفرعون في حال تسليم رسالة الله إليه قولا لينا، أي كلاما لطيفا سهلا رقيقا ليس فيه ما يغضب وينفر. وقد خيّن جل وعلا المراد بالقول اللين في هذه الآية بقوله اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وهذا والله غاية لين الكلام ولطافته ورقته كما ترى. وملاحظة في شأن فرعون أن كان عادة قدرات المصريين أو المصريين عموما للأسف الشديد عبادة الملوك، عبادة ملوكهم ومن يلي أمرهم واتخاذهم آلهة، إلى حد أن يعني أن الشعب كأنه واحد لا قيمة له ولا وزن، فذاك الواحد كذلك من عاد الفراعنة من الأمم، وإلى ثمود أخاهم صالح وإلى عاد أخاهم هود، نتكلم عن القبيلة كلها أو الأمة كلها، أرسل له النبي. أما فرعون فكثير جدا من الآيات تقول إيه؟ تخبر أن الله أرسل موسى إلى فرعون، كما قال هناك اذهب إلى فرعون إنه طغى، وقال أيضا اذهب إلى فرعون إنه طغى، وإذا ذكر شعبه معه آيات الفريق السبع إلى فرعون وملئه، إلى فرعون وملئه على سبيل التبعية له. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى التعبير بهذا التعبير اذهب إلى فرعون. يقول السفيري رحمه الله تعالى يؤخذ من هذه الآيات الكريمة أن الدعوة إلى الله يجب أن تكون بالرفق واليه لا بالخطوة والشدة والعنف، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إلى سبيلكم. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية قال يزيد الرقاشي عند قوله تقول له قولا لينا يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتوكاه ويناديه؟ يا من يتحبب الى من يعاديه، انظر الى صلاته هنا رشد الله سبحانه وتعالى وتحببه الى عدوه الطاغي الذي قال ما علمت لكم من اله غيري وقال انا ربكم الاعلى، ومع ذلك انظر كيف الله تعالى رحمته به ولطفه به انه يحرض نبيين الكريمين موسى عليهما السلام ان يكون له قولا لينا، لان الهدف هو انقياده الى الحق إلى حق. فلذلك كان يقول يزيد الرقاشي عندما يتلو هذه الآية تقول له قولا لينا لعله يتفكر أو يخسر، يقول يا من يتحفظ إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه، كيف بالمؤمن الذي يتولى الله ويناديه ويناديه ويسأله الهداية والتوفيق. ولقد صدق من قال ولو أن فرعون لما طغى وقال على الله إفكا وزورا أناب إلى الله مستغفرا لما وجد الله إلا غفورا. قوله تعالى لعله يتذكر أو يخشى يقول قد قدمنا قول بعض العلماء إن لعل في القرآن بمعنى التعليل إلا التي في سورة الشعراء وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون فهي بمعنى كأنكم. وقد قدمنا أيضا أن لعل تأتي في العربية للتعليل، ومنه قوله فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف ووثقتم لنا كل موكبي فلما كتبنا الحرب كان ضروب لكم كتب إضراب بالملا متأجلين. طبعا هذا يكتب الواقع للمسلمين الأمة على يهود على أوروبا. فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف، لعلنا نكف يعني لأجل أن نكف. فأحيانا كلمة لعل فقلت لنا كفوا الحروب لعلنا بمعنى لأجل التعليم لكي او لهذه واضح. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني لاجل ان تتقوا، فان الصيام وسيله الى التقوى. هذا خلاف الكلام الذي ذكره القرطبي رحمه الله تعالى من القرطبي لما جعلها على بابها لكان لعل هي بالترتي احتاج الى ان يقولها بايه؟ لان الرجاء هنا قادر عن موسى وهارون. اما القرطبي هنا رحمه الله تعالى فيقول ان لعل في القران تاتي احيانا بمعنى التعليل الا في سوره الشعراء وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون معناه ايه؟ كانكم تخلدون. وقال بعض اهل العلم ان تقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى معناه على رجائكما وطمعكما، ف فالتربي والتوقف المدلول عن اسم العبد راجع الى جهه البشر. وعزى القرطبي هذا القول لكبراء النحويين كسيبويه وغيره. قال ربنا اننا نخاف ان يفرض علينا او ان يطغى. قال ربنا اننا نخاف ان يفرض علينا يعني يبادرنا بالعقوبه، او ان يطغى اي يزداد طغيانا في العناد في دفع حججنا ثم يامر بقتلنا او بالتخفي الى ان يكون في شانك ما لا ينبغي لجرأته وخطوه قلبه. واقتصر على الثاني ان اهز مكره لعله قال ربنا اننا نخاف ان يفرض علينا يبادرنا بالعقوبه او ان يطغى يزداد طغيانا في العناد يدفع الحجه ثم يامر بقتلنا. او قول اخر لعله ان نخاف ان يفرض علينا او ان يطغى بان يقول بحق الله سبحانه وتعالى كلاما لا ينبغي لجرأته وخطوه قلبه. قال الزمخشري ان في المجيء به هكذا على الاطلاق وعلى سبيل الرفض باغا من حسن الادب وتحافيا عن التفوه بالعظيمة او ان يطغى، ولم يذكر تفاصيل هذا الصغير، لم يقول يعني نخاف ان يسب الله سبحانه وتعالى او يقول كلماته العظيمه. هذا كله من اجل التحافي عن التفوه بالكلام الذي لا يليق بحق الله تبارك وتعالى. هذا هو الهدف الذي ينبغي ان يلزمه المؤمن حتى اذا حكى كلامه هو من الكفر، فينبغي ان يحترف في العباره بحيث يتجنب ويتحاشى التنقل فيما لا يليق بحق الله سبحانه وتعالى. والا فان الانسان يعني يطالع احيانا من كلمات بعض الملاحده من العلمانيين وغيرهم ممن يخلون في حق الله سبحانه وتعالى وفي حق دينه ما تستقر له يعني الجلود. فاذا لو انت معاشر الغلب واستعمال الرمز في حكايه ما فيه يعني ايذاء لله سبحانه وتعالى. قال هذا خوفا، طبعا هذا الخوف خوف الفطري، خوف جيب الليل، خوف من الاذى او من الخطر، هذا لا ينام عليه الانسان، فهذا من الخوف الذي يجب الليل الذي هو من جبله وطبيعه البشر، وليس الخوف الذي هو كذب كما بينا من قبل. قال لك خاف اي من خوفه وطغيانه. انني معكما، انني معكما بالحفظ والنصره، هذه معية خاصة ليست معية عامة، وهي معية الله مع جميع الخلق سمع البصر والرقابة والشهادة وغير ذلك، وإنما هذه هي معية خاصة للمؤمنين ولأهل التقوى والأنبياء كما قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بالنصرة والتأييد والتولي. إنني معكما أي بالحفظ والنصرة أسمع وأرى أي ما يجري بينكما وبينه. فأرعى يكما بالحفظ فالمفعول محذوف للقرينة أسمع وأرى يعني أسمع وأرى ما يجري بينكما وبينه. أو نزل منزلة النائم تسميما بما يستقل به شفوه كأنه قيل أنا حافظ لكما وناصر سامع وبصير. وإذا كان الحافظ كذلك تم الحفظ والتأييد وذهبت المبالاة بالعدو. ولذلك موسى عليه السلام في أسفر في أحرز اللحظات لما تبعوا أو زاردوا فرعون وجيشه وكان هم يفرون من أمامهم إلى أن أتوا إلى ساحل البحر، قال أصحاب موسى إنا لمدركون ماذا سيفعلون أمامه البحر والعدو من خلفه. انظر يا جواب موسى في الثقة به بهذا الوعد من الله مع أنه ما يعرف، قد يكون موسى ما يعرف كيف يكون المخرج، لكن في أساس اللحظات هو واثق من وعد الله مع أن العدو يعني على وشك أن يظلمهم، لكنه قال لقومه لما قالوا إنا لمدركون إن المدركون أي خطر سوف يذهبون ويصلون إليه. فقال كلا إن معي ربي سيهدين. اعتمادا على هذه المعية الموعود الموعود بها هنا إنني معكما أسمع وأرى. فأتيا فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآيات من ربك والسلام على من اتبع الهدى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل أي أطلقهم من الأسر والعبودية، لأن بني إسرائيل عانوا في مصر أشد العناء والعناء على أبي فرعون وأسر. فمعنى أرسل معنا بني إسرائيل أي بإطلاقهم من الأسر والعبودية وتفريحهم معنا إلى وطننا إلى الصين. ولا تعذبهم أي بإطلاقهم على ما هم عليه من التسخير والتذليل في الأمور السابقة. قد جئناك بآيات من ربك أي آية تحاول

وبين جل وعلا في غير هذا الموضع ان قوله من ربكما تجاه لعابد لانه عبد مرغوب لرب العالمين. يعني دلت ايات القران الكريم على ان موسى كاذب في دعواه انه هو رسول من اعلم او بقول ايضا ما علمت لكم من اله غيره. فكل هذا كان على سبيل المكرره. كذلك هنا في قوله فمن ربكما يا موسى على سبيل الاستنكار ان يكون لهما اله غير نفسه. وقال ايضا لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. اذا قال فمن ربكما هذا تجاهل عارف لانه عقل مرغوب لرب العالمين. ممتاز بقوله ان الكاذب تفرعه كذا الذي ياكل ويشرب وينام ويمرض والناس راوه قد ولد من اب وام وسجد عليه كل اعراض الحوادث البشريه. فمن اين له ان يدعي هذه الالوهيه يعني قبل ان يولد من اين كان؟ لولا عقول هؤلاء القوم العقول الضعيفه او المريضه التي استغرقت عباده هؤلاء الملوك. قال فمن ربكما يا موسى هذا تجاهل عارف يعني هذا ادعاء منه بالجهل وعدم معرفه بالله او انه لا يعرف الله. لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الإسراء قال لقد علمت موسى قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا. فموسى صادق المطلوب عليه السلام يخبر الحقيقة لقد علمت يعني أنت تعرف جيدا يا فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا. كذلك أيضا قال تبارك وتعالى في سورة الهم فلما جاءتهم أي فرعون وقومه فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. رغم أنهم كانوا على يقين أن هذا من عند الله لكن هو الدخول ادعاء الجهل والنكران بعد العلم واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وسؤال فرعون عن رب موسى وجواب موسى له جاء موضحا في سورة الشعراء لأسقط مما هناك. وذلك في قوله قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. انظر الحوار فرعون يقول وما رب العالمين قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. قال لمن حوله الا تستمعون تتعجب من جواب موسى الا تستمعون قال ربكم ورب ابائكم الاولين قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون قال لئن اتخذت الها غيري انظر الفرق بين الحجه وبين الاعتماد بالتقوى والسلطه قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين قال اولو جئتك بشيء مبين قال فات به ان كنت من الصادقين فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع له فاذا هي بيضاء للناظرين. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.